جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما حكم من يلبس شيء من لباس الأب؟ هل يعتبر من العقوق؟ إذا كان بغير إذن نعم، وأما إذا أعطاه شيء ولبسه بل إذا أمره بذلك نعم استجيب، وأما إذا أخذ من غير إذنه يأخذ لباسه وربما يغضبه فإن هذا من العقوق، ولا يجوز للإنسان يعني أن يستخدم ما ليس له وأن يأخذ من الملابس ما ليس له، فكيف بالأب؟ بل من توقير الأب يعني أن لا يتعدى على حقوقه وأن لا يستخدم لباسه، لأن هذا مما يغضب له الناس بطبعهم، وإلا إذا كان الأب يعني طلب منه هذا الشيء وأعطاه بعض ملابسه فأيضا لا يتأفف، وإنما يستجيب لوالده في ما يأمره به. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاتيان بالعمرة للميت؟ الاعتمار والحج عن الميت وعن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت أو لا يركب الراحلة هذا مشروع، وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به في حال عدم اتيان الميت بالفريضة. ويشرع الاعتمار عن الميت وكذلك عن الحي العاجز، لكن بشرط أن يكون هذا الذي يعتمر عن غيره اعتمر عن نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الأكل مع النصراني؟ الأصل عدم مخالطة الكفار والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، هذا هو الأصل. وأما إذا كان هناك حاجة مثل سافر لبلد أو له حاجة عند أحد فإنه لا بأس بذلك. أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود، دعته امرأة فأكل عندها، وقيل أنه وضع له السم في ذلك الطعام، فإذا كان هذا لمصلحة أو لحاجة لدعوة أو لمصلحة تتحقق بها مقاصد يعني دينية ودنيوية ولا يتأثر المجالس لهم بشيء من أخلاقهم ودينهم فهذه رخصة، وأما الأصل هو عدم مخالطة هؤلاء. أحسن الله إليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له، هل يدخلان الجد والجد؟ نعم، الوالد إذا على الأب المباشر والجد كلهم والد، فالوالد مهما على فهو والد فيدخل في هذا الجد وما على من الآباء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: قول الله في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما معنى؟ الحديث ظاهر في أن العبد إذا تقرب إلى الله، فبين الله عز وجل أن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل يمشي، قال: أتيته هرولة. قال العلماء: وهذا المشي من العبد إما أن يكون حسي أو معنوي، فالمشي الحسي هو أن يمشي إلى المساجد وإلى حلق العلم والحج والعمرة وإلى سائر أعمال البر، والمشي المعنوي هو السير في عبادة الله، كما يسمي العلماء العبادة أنها سير، كما سمى الهروي كتابه منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا سير إلى الله. كل الناس اليوم يسيرون إلى الله في عبادتهم ويتقربون إلى الله، والله عز وجل بين أن الجزاء من جنس العمل، والمقصود بذلك أن العبد إذا تقرب إلى الله تقرب الله منه، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث يدل على نوعين من القرب: قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده، وأن قرب الله أعظم من قرب العبد، فإذا تقرب العبد بشبر تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإذا أتى العبد يمشي قال الله عز وجل أتيته هرولة، فدل على عظم فضل الله عز وجل. وبهذا يتبين أن العبد مهما فعل بتقربه إلى الله ففضل الله عليه أعظم، من جهة أن الله هو الذي وفقه لهذا العمل، وأن ثواب الله عز وجل أعظم من فعل العبد. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: ما نصيحتكم؟ يقول: والدي يعيش في نفس المنزل مع أسرتي، ولكن الوالد هداه الله عنده معاملة غير لائقة مع أسرتي، وأيضا يسعى في زرع العداوة بين زوجتي وأخواتي، وكذلك الوالد لا يأكل ما طبخته زوجتي. والله هذا عجيب، يعني أوصاف عجيبة، يعني يصف يزرع الوالد يعني العداوة بين أسرتي ولا يأكل ما طبخت زوجته، يعني هذا الكلمة الأخيرة دليل يعني على أن هناك يعني ما يسمى بالتحامل حتى في السؤال على الوالد. هذا والدك، ما ينبغي أن تقول يزرع العداوة وأن تقول يعني تؤاخذه بأنه إذا أكل لم تطبخ زوجتك، يعني هذا سوء خلق، بل ينبغي أن ترضي الوالد وتتلمس رضاه ولا تنسب إليه هذه الأمور، حتى لو كان هذا الأمر حقيقي ليس من الأدب مع في الابن مع الوالد أن يقول هذا، وإنما يقول تصدر منه بعض الأمور ولعله يعني متأول فيها وله مصلحة، ولكن قد نخالفه في الرأي، فما الذي ينبغي أن يكون؟ قل هذا الأمر إذا كان صحيح فينبغي الإحسان إلى الوالد أولا بالصبر عليه وعدم العقوق، لأن الوالد إن عصى الله في معاملته لأبنائه فلا تعصي الله في عقوقه. الأمر الثاني نصحه وأن تنصح له، وهذا من البر والإحسان برفق ولين، وترشده إلى الخير حتى يسلم من المعاصي ومن الذنوب. ومن بر الوالد أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، لكن برفق ولين ورحمة وتودد، كما فعل إبراهيم الخليل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، حريصا على هداية الأبوين أو العم في مقام الأب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وتنصح أيضا أسرتك من إخوانك ومن أهلك وكذلك زوجتك أن يراعوا حق أبيك، لأنه قد يكون التقصير منكم، وما ينتج عنه من هذه الأمور تكون من آثار تقصير الأبناء وكذلك زوجتك، فينبغي أن يراعى حق الأب وأن تجتهد بقدر ما تستطيع في بره والإحسان إليه حتى لو صدرت منه مخالفات. نعم. حسن الله إليكم. يقول: إذا أراد الشاب النصراني أن يسلم فأذن له أبواه، هل يرثهما بعد موتهما؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أما ميراث الكافر من المسلم فهذا مجمع عليه، وأما إرث المسلم الكافر هذا مختلف فيه، ولكن دل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل ملتين لا يتوارثان، فلا يتوارث، لا ليس هناك ميراث بين الكافر والمسلم، وهذا هو الصحيح أن المسلم لا يرث الكافر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لعن أهل البدع وأهل الفكر الضال؟ اللعن لا يجوز، لعن المخالفين إلا في حدود ضيقة عندما تقتضي المصلحة ذلك، وأما المسارعة إلى اللعن كما يفعله بعض الناس يظن أن هذا من الانتصار للدين وأن هذا من الرد على المخالفين، هذا ليس بصحيح، بل قد يكون هذا فيه تنفير للمخالفين من السنة. وسبق أن ذكرت يعني هذه المسألة وبحثتها في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع في يعني صفحات متعددة، نقلت كلام السلف والتأصيل لهذه المسألة، أن الأصل هو عدم اللعن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقد وردت أدلة كثيرة في الوعيد في من لعن من لا يستحق اللعن، فينبغي للمسلم أن يكون على حذر شديد من هذا الأمر. ولكن ثبت أيضا عن بعض السلف لعن بعض رؤوس أهل البدع، وهذا محمول على التنفير من هؤلاء والرد عليهم، وأن لا يترتب على هذا مفاسد بحيث يلعن بعض أهل البدع فيلعن بعض أئمة أهل السنة، فإن هذا لا يجوز. ولكن هذا له حدود وضوابط يعني معروفة عند أهل العلم، ولا ينبغي المسارعة إلى اللعن، لأن هذا قد ينفر ويمنع هؤلاء من الرجوع إلى الحق والاستجابة للدعوة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للولد أن يطلب بعض الحقوق من الوالد إلى والدتي إذا كان الوالد غير عادل بين الزوجات؟ نعم، سبق أن ذكرنا أن هذا يدخل في النصح، لأنه يدخل في النصح، ولا ينبغي أن يدخل الابن بين أبويه وهو ينحاز إلى أحد الأبوين ويظهر الميل والانحياز لأحد الأبوين، ولكن يدخل بينهما بالصلح ويظهر لكل منهما المودة والتوقير، وأنه إنما يسعى للصلح بينهما، ويذكر الوالد بحق زوجته ويذكر أمه بحق زوجها عليها، ويجمع بينهما ويؤلف القلوب ويكون سببا للصلة. وبعض الأبناء يكون سببا للقطيعة بين والديه، بل قد يوقع بين والديه بنقل الكلام وببعض التصرفات، وهذا سيتحمل إثم أولا عقوق الوالدين، وإثم النميمة، لأن النمام هو الذي يفسد بين الناس، وشر النمامين من ينم بين والديه ويفسد بين والديه، خصوصا إذا حصل من الأب أن تزوج فينحاز بعض الأبناء لأمهم في مقابل أبيهم بدعوى أنه قد ظلمها وقد تزوج عليها، ويعدون هذا من الظلم. التعدد أباحه الله عز وجل، وليس فيه ظلم إذا عدل الأب، ولا يجوز للأبناء أن يحملهم زواج بهم على القطيعة والظلم للأب والانحياز للأم، وهذا ليس من البر في شيء، بل ربما كان الأبناء بعضهم عونا لأمهم على الظلم، إما ظلم أبيهم وأما ظلم زوجته وأبنائه من الزوجة الأخرى، فيجب عليهم أن يراقبوا الله وأن يعدلوا في أحكامهم حتى لو كان في حق الوالدين. فإذا رأى الابن أن الخطأ من الأم نصحها ووجهها إلى الخير، وإذا رأى أن الخطأ من الأب نصحه ووجهه إلى الخير، ويكون مصلحا بالعدل، وأن يكون سببا للوفاق بين والديه ولا يكون سببا للقطيعة، ويمكنه أن يكسب بر الوالدين وأن يجمع بين بره بأمه وأبيه دون انحياز ودون عصبية، وإنما يكون قائما بالعدل والإنصاف والمناصح لهما جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لا يغفر الله الشرك؟ هذا حكم الله لا يسأل عما يفعل، والشرك هو ظلم عظيم، والذي يسأل عن هذا يقال له: لو أن ابنك الذي ربيته وأنفقت عليه لما كبر سنه ما أدى شيئا من حقوقك، فما حكمك في هذا الابن؟ يعني هذا الابن الذي لم يعرف حقك وتنكر لك ولم يؤدي شيئا من حقوقك. كثير من الآباء يدعو دعاء شديدا على ابنه، يقول: لماذا؟ يقول: عقني. هذا حق الوالد، فكيف بحق رب العالمين الذي خلقه ورزقه وأوجده وأمده بالنعم ورغبه في الطاعة وأمهله ويفرح بتوبته وما به من الخير كله من الله، ثم مات وهو لم يعبد الله بل أشرك في عبادة الله عز وجل وصرف هذه العبادة لغير الله، الله يخلق وهو يعبد غيره، يرزقه ويشكر غيره، خيره إليه نازل وشره إلى ربه صاعد. يعني هذا لا يوجد ظلم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. كل ظلم الآن يوجد على وجه الأرض لا يساوي شيء بالنسبة للظلم الواقع من المشرك، ولهذا هذا حكم الله وهو عدل، ولا يجوز لمسلم أن يشك في أحكام الله، لأن العقول قد تضعف عن معرفة الحق، وهذا رب العالمين، والله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحد. ودلت الأدلة على أن المشرك خالد مخلد في نار جهنم، فيجب أن تعتقد أن هذا عدل، بل إن الله عز وجل عفى عنه وأمهله وأمده بالنعم، ويعني لا يزال الله عز وجل يقبل منها التوبة. يعني لو أنه أشرك 100 سنة ثم تاب إلى الله عز وجل قبل الله منه إلى أن يموت وهو لم يتب، فالله عز وجل أمهله وأعطاه الحجج وبين له، ومع هذا مات وهو على الشرك، فهو مستحق لهذه العقوبة بعدل الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أريد أن أطلب العلم، بماذا تنصحونني؟ أنصحك بالجد في طلب العلم. طلب العلم يكون بمعرفة أصول العلم أولا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى معرفة ما دون هذه الأصول، ولا يمكن ضبط العلم إلا بمعرفة أصوله. ومصدر العلم الكتاب والسنة من حيث الدليل والإجماع، كتاب والسنة والإجماع، والوسيلة إليه هو التلقي عن أهل العلم. فلا ينبغي للإنسان أن يستقل بكتابه ويقول أنا أدرس وأنا أفهم. أكثر الشبه الآن والفتن الواقعة بهؤلاء الذين يتلقون عن الكتب ويظنون أنهم فهموا وعرفوا وهم في شبه عظيمة. لا بد من التلقي عن أهل العلم وضبط العلم وأخذه عن العلماء الذين عرفوا بالاستقامة في الاعتقاد وكذلك السلامة من المعاصي، فإن العلم لا يؤخذ عن مبتدع ولا عن فاجر. ثم قبل ذلك وبعد، الاستعانة بالله وملازمة طاعة الله عز وجل، لأن الله غيور على هذا العلم ولا يهب هذا العلم لفاجر. وأول ما يطلب به العلم الاستقامة على طاعة الله، فإذا استقام العبد على طاعة الله وحسن قصده وسلك المسالك الصحيحة في طلب العلم وفقه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين لا ينال بجهد وبحول الإنسان وقوته، وإنما بتوفيق الله. ولهذا أضافه الله، أضاف النبي صلى الله عليه وسلم لله، قال يفقهه في الدين وما قال يفقه في الدين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هو فضل الصلاة في المسجد النبوي لمدة 40 مرة متواصلة؟ هل يبرأ من النفاق؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث إذا صلى صلاة واحدة كان له، فثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه ب100,000 صلاة، فالصلاة في هذا المسجد ب1,000 صلاة. قال العلماء: وهذا يشمل الفريضة والنافلة. وأما تحديد يعني 40 يوم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في هذا حديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح أنه من صلى، من أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا غير مقيد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حرص على هذا القدر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله فضيلة بفضيلة المسجد، ليس فضيلة خاصة بأن يصلي 40 صلاة في هذا المسجد، لأنه لو صلى بعض هذه الصلوات في هذا المسجد وصلى بعضها في مساجد أخرى يدرك التكبيرة فقد تحقق فيه الشرط، وهو إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام. وأما هناك حديث ضعيف يظنه بعض الزائرين أنه يصلي في هذا المسجد 40 صلاة وأنه لا تتم الزيارة إلا بذلك، هذا غير صحيح. والزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بالصلاة فيه سواء كان فريضة أو نافلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قول الله من أتاني يمشي أتيته هرولة، يقول هل نقول بالمجاز في تفسير هذه، وما القول الفصل في مسألة المجاز في القرآن؟ كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله كلام فصيح، ولا يجوز أن يقال أن في القرآن ولا في السنة مجاز. المجاز أصحابه وأهله الذين يدعونه يقولون المجاز ما يحتمل النفي والإثبات، مثل يقولون زيد أسد، فزيد باعتبار الحقيقة ليس بأسد، وباعتبار الشجاعة أسد، فيقولون هذه قاعدة المجاز، المجاز يصح أن ينفى ويثبت. فكيف يقول مسلم الآن في القرآن مجاز ويصح أن ننفي ما أثبت الله أو ننفي ما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له كتاب، عنوان الكتاب رد على هذه الشبهة، منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز. يعني الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليعلمنا العبادة، فكيف يخاطبنا بمجازات واستعارات لا يعرفها العرب إلا بكلفة؟ والآن لو أن أحد الملوك أو الرؤساء أصدر نظاما، هل يخاطبهم بالمجاز ولا بكلام واضح بين؟ خاطبهم بالكلام البين، فكيف برب العالمين؟ فالمجاز هذا ما عرفه الصحابة ولا عرفه السلف، وإنما بعض أهل البدع لما قرروا بعقولهم البدع ولم يجدوا لها أدلة في القرآن قالوا دل عليها المجاز. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن هذا حمار المعطلة، المجاز حمار المعطلة، كل من أراد أن يعطل الصفات قال هذا مجاز، وهذه النصوص على غير ظاهرها. ادعى أناس أن القرآن له ظاهر وباطن، وآخرون قالوا هذه مجازات واستعارات، والقرآن كلام فصيح كما قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر أصلا أن يكون في كلام العرب مجاز، يقول لا يوجد دليل على أن هذه الكلمة لها حقيقة ومجاز في كلام العرب، لكن يطلقون هذه اللفظة، فهذه اللفظة في كل موطن لها معنى، مثل الخير قد يراد به الطاعة، وقد يراد به المال، وقد يراد به الكلمة الطيبة، وقد يراد بها معاني أخرى، فبحسب السياق تفسر هذه اللفظة. ولهذا لاحظوا كتب التفسير الآن ما جاءت بأخذ مفردات يقال الخير في القرآن بمعنى كذا، وإنما يستعرض العلماء القرآن من أوله إلى آخره، يفسرون كل آية وكل لفظة في موطنها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول قل أرجو أن تعلمني القول الراجح في الدعاء المطلق في السجود والتشهد الأخير. أعيد. يقول أرجو من الشيخ أن يعلمني القول الراجح في الدعاء المطلق في السجود والتشهد الأخير. الدعاء المطلق هذا قيل في النافلة، وأما في الفريضة فذكر الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنه يتخير مما ثبت، يتخير مما ثبت. وقال بعض العلماء وذكر هذا من قدامة أنه لا ينبغي أن يذكر أسماء في سجوده في الفريضة أو أن يذكر ألفاظا خارجة عن الصلاة، وإنما يدعو بما هو ثابت، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وعلم أبا بكر أن يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأيضا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وثبت أنه كان يدعو في سجوده يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، وحول هذه الأدعية. والفريضة كان العلماء يشددون في أن لا يتجاوز فيها الثابت، وأما النافلة فالأمر فيها أوسع. أحسن الله إليكم. يقول: تكثر الحديث عن بركة تمر المدينة. يقول: نريد منكم تبيين الحق في هذه المسألة. الذي ثبت في العجوة، عجوة المدينة، أنه من تصبح بسبع تمرات يعني لم يضره شيء. واختلف في العجوة هل هي نوع معين أو أن كل التمر عجوة. والحديث في عجوة المدينة وفي بعضها العجوة، ولكن المشهور أن هذا في عجوة المدينة وهو نوع من التمر. وأيضا اختلف في حقيقة العجوة، لكن المشهور الآن هو نوع معروف يعني عند الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: والدي عمره 80 سنة ويدخن ويأمرني بأن أشتري له الدخان. ترفق به ولا تشتري الدخان، لأن شراء الدخان أولا معصية وفيه ضرر عليه، ولكن ترفق به بقدر ما تستطيع، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة عظمى، مثل يعني أن يصيبه يعني غضب شديد بحيث يغمى عليه أو يحصل شيء، هنا ارتكاب خف الضررين. وأما مع عدم ذلك فلا يجوز طاعة المخلوق في معصية الله. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل في البر، الوالدين أو المعلم الذي يعلمني الدين؟ الوالد حقه أعظم من حق المعلم، ولكن المعلم من جهة له حق عظيم في أنه علمك، ولربما استفاد من شيخه أكثر ما يستفيد من والده، لكن لا تعارض بين الحقين، فتحسن إلى والدك وتبره وتحسن إلى شيخك الذي علمك. نعم. هذا والله أعلم.